بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الحديث عن الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة المال، وقفنا عند الصنف الثالث وهم الغارمون. دخلنا من قبل الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة كلهم، والغارم الغارمون جمع غارم، وهو من لحقه الغرم أي الإلزام بالمال، يعني باع عليه دين، ألزم بمال سواء كان استدان لنفسه أو تحمل حمالة لإصلاح ذات البين. فالغارم الذي عليه الغرم وهو الإلزام بالمال وهو المدين، وأما صاحب المال فيقال له الغريم أو الدائن. والغارم نوعان، الأول الغارم لإصلاح ذات البين، يعني يحدث أحيانا بين العائلات أو بين القبائل مشاجرات، ونتيجة لذلك يكون هناك أو ينطق عن ذلك غرم، يعني يصلح بينهم. لا يقول لك طب ما هو اتقتل من عندنا واحد في دية مثلا، فيأتي رجل يريد أن يصلح بين الناس يقول خلاص أنا أتحمل هذا، دية فلانة أتحملها ودية فلانة ما أتحملها، أتحمل ديات هؤلاء. فلمثل هذا النعيم ونعطيه، وله أن يسأل الناس أن ممكن يجمع حتى يسدد ما تحمله ويقضي ما تحمله لإصلاح ذات البيت. فهذا هو الذي تحمل حمالة ما جاء في حديث قبيصة. نقول وهو الذي يصلح بين القبائل المتشاجرة ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهما، فهؤلاء يعطون من مال الزكاة ولو كانوا أغنياء. فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله حمالة الذي يتحمله من مال لإصلاح بين الناس. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، يعني أطلب منه إعانة على هذه الحمالة التي تحملها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمن لك بها. والنبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه من يمن الصدقة، والغالب أن غنوة الصدقة يصل بها الزكاة أو هي على الإطلاق، مطلوبا. ثم قال: يا خبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إن المسألة يعني أن يسأل الناس يأخذ مالا من غيرهم من غيره لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ثلاث أصناف من الناس. الأول: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رجل تحمل هذه الديون فحلت له أن يسأل الناس ويجمع حتى يقضي ذلك ثم يمسك، أي لا يسأل بعد ذلك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني مصيبة كحرق أو غرق أو نحو ذلك، اجتاحت ماله يعني أهلكت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أي لا يقوم به حياته، يعني إذا يقول كده في اللغة الدرج يعني يقف على رجليه، يقدر يرجع نشاطه تاني. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته ساقة، يعني فقر شديد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، أي أصحاب العقول عندها حكمة في الكلام، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا ساقة، يعني هؤلاء يشهدون بذلك ويعلمون ذلك. قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة صح، يعني ما الحرام أن يسأل شيئا وهو لا غير محتاج له أو لا يسأل تحت هذه الأصناف، فهذا ما يكون صح يأكلها صاحبها صحتا. معنى الكلمات: الحمالة ما يتحمله الإنسان ويلتزم في ذمته الإصلاح بين الناس، والسداد ما تسد به الحاجة والخلة، والقوام ما تقوم به حاجته ويستغني عنها، الجائحة ما اجتاح المال فأتلفه ثلاثا ظاهرا كالسيل والحرق أو الحريق، من ذوي الحجة أصحاب العقول، والفاقة هي الفاق، والصحف الحرام، ويتم صحفا لأنه ينفق صحيح. فهذا هو النوع الأول من الإيه؟ من الغارمين، الذي تحمل حمالة يصلح بين الناس وأصبح هذا دين عليه، فنحن نساعده بأموال الزكاة حتى يسدد هذه الحمالة. وأما الثاني الغارم لنفسه، يعني احتاج لمعيشته، ينفق على أولاده وعلى أهله وعلى نفسه، سواء من طعام أو قصوى أو سكنة، فاحتاج إلى الإيه؟ إلى الدين، السداد، وعجز عن السداد لأنه لا يملك، ففي هذه الحالة نقضي دينه نعطيه. الغير نفسه الذي استدام لشيء يخصه، كأن يستدين لنفقة أو أساس أو علاج أو قصوى أو زواج أو نحو ذلك. ويدخل تحت هذا القسم أيضا من نزل بهم كمان اجتاحت مالهم كحريق أو سيل أو هد. وعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، أعطاه مليون لين عين وإن كان من السليم، لكن احتاج إلى إعادة حياته، احتاج إلى أساس فهي سفنة، فالسيل أدرك ماله. ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله، يعني سليم الناس ينفق على عياله. وقد تقدم هذا في حديث قبيصة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله الحمد. إلى دول الإيم معين الذين يعطون من زكاة المال، إلا أن هناك شروط لهذا القسم الثاني. من واحد أن يكون فقيرا، يعني واحد استدام لكن عنده سداد، عنده تجارة يسدد منها، عنده مال آخر يأتيه مال في وقت ما يستدل ما يأتيه، كأن يكون مثلا يضع في تجارة أو نحو ذلك، أو لي دخل يأتيه سنويا، فالسداد في خلال السنة والدخل يأتيه آخر السنة، أنا إيه؟ لا نعطيه الزكاة لأن عنده سبب، عنده سبب للدين. لكن فقير لا يقدر على قضاء دين من مال نقد أو عروض عنده، فإن كان يقدر على سداد بعض الدين أعين على الباقي، يعني عنده ما يسدد به بعض الدين وليس كل الدين، إذا صعب في الباقي، ولكن الذي يسدده خلاص هو الذي يتحمل. يبقى الشرط الأول أن يكون فقيرا عاجزا عن قضاء دينه، والمقصود بالفقر العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله، أو كان عنده تجارة تجد بها مثلا تكفيه وتكفي من يعوله ولا يبقى معه ما يوفي به دينه، فهذا يقضى عنه من مال الزكاة أيضا. يعني مش واحد يقول لك هو ما عنده تجارة، طب عنده تجارة الدخل بتاعها يدوبك هيسدد حياته، يعني يضرب ينفق على عياله، يبقى هيفضل الدين عليه. ها؟ فده هو التوقيت يسدد الدين. يعني ان كان دخله سواء من تجاره او من رواتب شهريه موظف مثلا، وهذا الدخل يدوبك يكفي نفقته، وهو استدان لهذه الامور المذكوره، ففي هذه الحاله نعطيه من الدخل. لكن لو عنده مال زائد عن كفايته هذا ايه؟ نقول له سدد المالك. الشرط الثاني أن يكون استدان في غير معصيه، فلا يعان إذا كان دينه في معصيه إلا إن تاب وظهر عليه صدق توبته. يعني كان مستدين المعاصي فنحن لا نستعينه ولا نعينه على قضاء هذه الدين. ويذكر في هذا المعنى أي لا يعطى من الزكاة من استدان للمباح إلى حد الإسراف، إلى تحبة السليم وتفشيشه على السن، بس يعني ايه مش جايب الحاجات الضرورية ولا الحاجيات كمان، بل هو ايه مصرف ينفقه بلا حساب. فمثل هذا لا يقضى ديونه ولا يعتاد هذا، يعتاد هذا الامر، انما يقول وكل الشر ولا تتقي هذا. ولا يشترط اعطاء المدين دينه، يعني مش شرط ان احنا نقول له تعليق كام تنفذ، لكن ممكن ان احنا نسدد احنا عنه الدين. خلاف الفقراء والمكافين احنا قلنا ايه نملكهم المال، نملكهم المال، واما المدين فممكن نملكه المال وممكن نروح احنا نسدد عنه الدين، وكده يبقى ايه من مال الزكاة ايضا. وقد يحتاج الامر الى يعني شيء من البحث عن الشخص نفسه. كان واحد عاقل لما اخذ المال فعلا عنده دين، ولما ياخذ الفلوس ما يسدد نعطيه في ايده. ان كان يعني لما لقى القرشين في ايده يقول لك ما هو صاحبنا ما سالش اما صرف فضول وبعدين اروح اسدد ومعروف انه يعني استهتر، فمثل هذا نقول له الفلوس على مين؟ الفلوس بتاعتك من مين؟ الدين اللي عليك ده لمين؟ لفلان. فنزل الى هذا الشخص ونقضي عنه هذا الدين. ويجوز اعطاء الغريم حقه خاصه اذا خشينا ان نفسد الدين ما نعطيه ولا يقضي معنا. القسم السابع في سبيل الله، وفي سبيل الله والمقصود به الانفاق من اجل الجهاد. طبعا بعض الناس توسعت قوي في مساله في سبيل الله، فقالوا في سبيل الله بناء المساجد، بناء المستشفيات، اشراء الكتب، توزيع المصاحف، كل هذا قالوا في سبيل الله. لكن الراي الراجح ان في سبيل الله يعني الجهاد، كل ما يتعلق بالجهاد. وادل دليل على هذا الرجحان نفس الايه، لأن الآية قالت الفقراء والمساكين والعاملين علي والمؤلفة كلهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فلو قلنا في سبيل الله بالمعنى الواسع لكان هناك تكرار، لأن الإنفاق على الفقراء في سبيل الله، وسد قضاء المدينين في سبيل الله، والمؤلفة قلوبهم في سبيل الله، وتحرير العبيد في سبيل الله. يبقى كلمة في سبيل الله هنا ايه؟ ملهاش حشو في كلى زيادة، لكن مهما كانت في سبيل الله لها مقصد خاص انتصرت. وإن كانت كلمة في سبيل الله تأتي بهذا المعنى الواسع، يعني أقول لك أنفق في سبيل الله، أقول لك أنفق في سبيل الله يبقى جماعة ودون بر، لكن ما تأتي في سبيل الله في وسط مجموعة هذه المعاني إلى خصت بمعنى خاص، وهو ما يتضامر إلى الذهن من الشرع أن في سبيل الله يقصد به الجهاد في سبيل الله. أما يتعلق بالجهاد من إعداد الجنود والإنفاق عليهم وشراء الذخيرة وإعداد المطارات الحربية ونحو ذلك، هذا في سبيل الله، هذا كله يكون في سبيل الله. فتنفق هذا النوع أو هذا القسط من الزكاة إلى هذا المقصد، فينفق على المجاهدين وعلى أسلحتهم ولو كانوا أغنياء، يعني الجندي هم لكن يقصد مرتب، نعم ينفق عليه حتى لو كان غنيا. يبقى الفقراء والمساكين ده نوع خاص للناس، لكن هناك بعض هذه الطوائف او هذه الاصناف المذكوره في الايه ياخذون ولو كانوا اغنياء زي العاملين عليه، العاملين عليه هم ياخذوا ولو كانوا اغنياء. المؤلفه قلوبهم، ممكن نعطي مؤلف قلبه على الاسلام وغني في سبيل ابن السبيل، غني عنده مال في بلد لكن انقطع في الطريق، مش شرط نقول له خد وخدنا شيء لما تبعتهم، لا يعني ايه طالما انقطع معين حتى يقضي ويصل الى بلد، ولو كان ايه غنيا وصاحب الثروه في بلده لكنه انقطع عن هذه الثروه. وكذلك هو في سبيل الله الجنود قد يكون اغنياء لكن ينفق عليهم، نعم. فيبدو في هذا المصدر شراء الذخيره والاسلحه واقامه المطارات الحربيه والنفق على من يدل على الاعداء، يعني المخابرات، وهذا مذهب الشافعيه والمالكيه والحنابله، الا ان الشافعيه والحنابله اشترطوا ان يكون المجاهدون من المتطوعين الذين لا راتب لهم من بيت المال لاستكانة الدولة. وأما الأحناف فقد توسعوا في قوله في سبيل الله، فرأوا جواز الإنفاق في جميع مصالح الخير والبر، وهذا الرأي ضعيف والراجح ما تقدم من مذهب الأئمة السبعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه خلافا لمن قال ان المواطن سبيل الله كل عمل بر وخير. وذهب الامام احمد والحسن والاسحاق ان الحج في سبيلنا، ذهب اولى الائمه الى ان الحج في سبيل الله، وهذا ما ذهب اليه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وافتى شيخ الاسلام تيميه، فانه قال: ومن لم يحج حجه الاسلام وهو فقير اعطي ما يحج به. وانا لا باس به، اما ان نحمله على ما فيه. مش عندك مين؟ انا قلت لا ان شاء الله. يعني ذهب بعض الائمه من الامام احمد والحسن واسحاق ورجع ذلك ابن تيميه الى ان الحج في سبيل الله. وبناء على ذلك فلا يصح اخراج الزكاه في بناء المساجد واصلاح الطرق وطباعة الكتب، بل يكون الإنفاق من ذلك من جهة أخرى كالوقف والهبة والوصية ونحو ذلك. ماشي كده يا جماعة؟ المصرف الثامن والأخير وهو ابن السبيل. السبيل هو المسافر الذي انقطعت عنه نفقته بأن ضاعت أو نفدت واحتاج إلى نفقة، فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى حاجته ويعود لبلده حتى ولو كان غنيا في بلده، وده ينفعله لغاية ما يقضي حاجته. قال ابن زيد: ابن السبيل المسافر سواء كان غنيا أو فقيرا إذا أصيبت نفقته أو فقدت أو أصابها شيء أو لم يكن معه شيء فحصه واجب. يعني من الزكاة، ويؤخذ مما سبق أنه إن كان مجتازا في طريق ولو كان في ذهابه لمقصد ما ثم احتاج قبل أن يقضي حاجته فإنه يعطى ما يعان به على قضاء حاجته ثم عودته إلى بلده. هذه مسألة فيها خلاف، يعني واحد رايح مسافر إلى بلد ما ليقضي حاجته لأمر هناك يقضيه، قضى أمره ورجع، وهو راجع نفلت نفقته أو هلكت، ده لا خلاف، فالإنسان راح في الأمر رجع بلده، طيب محتاج إيه؟ محتاج كذا، خذ وصل. يعني خلاف في إيه بقى؟ هو لسه رايح وفي الطريق قبل ما يوصل للمكان الذي سيقضي فيه حاجته هلكت نفقته، يديله فلوسه ويرجع من كامل بقى، انت المال بتاعك احنا مش دلوقتي نساعدك الا كان ترجع لبلدك، ولا نساعده انه يكمل مشواره ويرجع، يعني فاهمين الفرق بين الحالتين؟ من الحاله الثانيه ان النفقه نفذت منه قبل ان يبلغ مراده، فهذا هو الراجح ذكرناه هنا انه ان كان مجتازا في طريق ولو كان في ذهابه لمقصد ما لسه في الذهاب ثم احتاج قبل ان يقضي حاجته فانه يعطى، ايضا فانه يعطى ما يعان به على قضاء حاجته ثم عودته الى بلده، يبقى ايه ما نقطعش عليه سفره بل نجعله يتم سفره، طبعا مش شرط ان يكون ايه السفر في طاعه مش معصيه، تمام فهمت؟ طيب يعني نعمل ايه؟ اه طبعا واحد ضل على حاجاته طبعا يجب على المسلمين ان يقوم على نصيحته حتى يرجع نفسه. اثنين انه يشترط في ذلك ان يكون السفر مشروعا او مباحا، واما ان كان معصيا فيؤمر بالتوبه فان كان اعطي لبقيه سفره المباح، وان لم يتب بقول لها نصيحه تبقى ما تهلك، عشان ايه؟ يبقى دي إعانة له على التوبة ولا معينه على المعصية بل معينه على طاعة الله عز وجل. ثلاثة اختلفوا في الذي يريد أن ينشأ سفرا، عايز يروح مشوار موعوز بقى في البلد، اختلفوا في الذي يريد أن ينشأ سفرا هل يعطى أم لا؟ فيرى الشافعية جواز إعطائه، ويرى الآخرون أنه لا يعطى لأنه لا يطلق ابن سبيل إلا على الغريب، وهذا الأخير هو الصواب، لكن يقال الأول يعطى من سهم الفقراء والمتقين خاصة إذا كان سفره لمنفعة عامة. إلى أي فرق في المسألة؟ إحنا من دون ما يفهم الشافعية قال معطي على أنه ابن سبيل، ابن سبيل فهم إليه غريب إنه انقطع في السفر، فالثانية لا لا نعطيه، أنا في بلده ما يبقاش غريب ما يبقاش ابن سبيل، لكن افرض هو فعلا محتاج للسفر دوت وهو فقير، يبقى لو كان غني خلاص مش نديله خالص، لكن كان فقير نقول نستعيد من باب انه فقير ويدخل في سهم الفقراء والمتاحين. أربعة الراجح إعطاء ابن سبيل من مال الزكاة حتى لو وجد من يقرضه، كما قال ابن عامر، يعني هو في الواحد قال له خلاص اسلفك، ها؟ يبقى يختلف، يبقى عليه مني لهذا الشخص، ولا نقول له يا عم تسلفه ايه؟ احنا هنعطيه من مال الزكاة، يجوز له ان يأخذ من مال الزكاة ولو وجد من يطيله، ليه؟ لأن الله عز وجل جعل له في ذلك مصرفا، جعل له في ذلك مصرفا وهو في المصارف الثمانية، كما قال ابن العربي القطري: وليس يلزم ان يدخل تحت منة احد وقد وجد منة الله ونعمته، اللي هي ايه؟ بالاحسان اليه من مال الاغنياء من الزكاة. فهذه الاصناف التي نخرج اليهم زكاة المال. واما صدقة التطوع فبابها اوسع. لان باب صدقة التطوع تدخل فيها اشياء كثيرة غير هذه الاصناف الايه الثمانية. حتى انه يجوز في صدر التطوع ان نعطيها للكافر ونعطيها للذم الكافر والمحارب ثمن المحارب فلا نعطيه ونبني بها المساجد ونبني بها القناطر ونحن ذلك ما يحتاجه الناس فهذه من الصدقات العامه ومن الوقف ومن الهبات ونحن اما الصدقات في الزكاه فلا بد ان تكون في المصارف التي ذكرها الله عز وجل. وكما ان هناك مصارف تصرف عليهم الزكاه فهناك من تحرم عليهم الصدقه يحرم عليهم ان يخرجوا من الصدقه سواء كان الزكاه او غيرها. وهؤلاء اولا الاغنياء الغني اذا اخذ من الصدقه سمعنا حديث مثله ايه وما سوى ذلك سحتا يقول صاحبه سحتا فهذا يقول اكل مالا حراما لان الله اغناه فلا ياكل من هذا المال لان الله جعل هذا المال من الزكاه لمصارف معينه فلو انه اخذ من هذه المصارف فانه قد تعدى حقه واخذ حق غيره. والمصيب بالغني فالغني يحرم على اخذ الصدقه لقوله تعالى تحل الصدقه للغني ولا يزيد من المستويه قد تقدم. والمصيب الغني من عنده ما يكفيه ويكفي من يعوله اذا الغنى هنا ايه ليس المقصود به من يملك المصاب هنروح شرح الكلام ده قبل كده. ومن الغني الذي يملك المصاب يجب عليه الزكاه والغني الذي يحرم عليه الصدقه او يحرم ان يخرج من الصدقه هو الذي عنده كفايته سواء كان يملك المصاب او لا يملك المصاب. يعني واحد يملك المصاب ولا يكفيه يبقى لا يملك غني فقير واحد لا يملك المصاب ويكفيه يبقى هذا يحرم عليه ان ياخذ من الصدقه. مش مساله هنا مساله ايه معاه فلوس قد ايه لا كفايته قد ايه حاجته قد ايه اذا كان عنده كفايه والحاجه خلاص لا ياخذ. واذا لم تكن عنده الحاجه والكفايه فهذا يجوز ان ياخذ ما كان عنده مال. يقول المصيب الغني من عنده ما يكفيه ويكفي من يعونه من مسكن وملبس ومأكل ونحو ذلك ولا يشترط ان يملك المصاب اذا كان لا يكفيه. وقد تقدم الكلام على ذلك في مساله الفقراء والمساكين. ملاحظات: المراه الفقيره اذا كان زوجها غنيا فلا يحل الصدقه عليها. يعني هي فقيره لكن زوجها غني لكن المرأة غنية لغنى زوجها لأن نفقتها على زوجها إن كان الزوج غنيا فهي غنية لغنى إيه؟ لغنى زوجها إلا أن يكون زوجها بخيلا شحيحا صحيح هو غني لكن وجوده هي عدم فهنا في هذه الحالة مش طبيعة هذه المرأة يجوز أن نعطيها للمال نعطيها المال الزكاة. أما إن كان ينفق عليها وهو متحمل المسؤولية ففي هذه الحالة إيه؟ لا يجوز لها أن نعطيها الزكاة ولو كانت إيه؟ هي لا تملك مالا، كانت هي فقيرة لا تملك مالا لا نعطيها. ويدخل في ذلك الأولاد والآباء والأمهات. يعني واحد غني وهو فقير. ففي هذه الحالة المفروض أن الأب هذا غني لغنى ابنه. لأن النفقة واجبة النفقة واجبة على الابن ينفق على أبيه. فإن كان الابن لا ينفق على أبيه والأب فعلا فقير يبقى هنا إيه؟ نعطيه. أما إن كان ينفق فلا نعطيه. يبقى المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غنيا فلا يحل الصدقة عليها لأنها تغتني بغناء زوجها بغناه فكفايتها على نفقته وكذا أولاده الذين تحت رعايته ونفقته. قال الشيخ ابن عثيمين: وإذا كانت تحت غني لكنه من أبخل الناس فتعطى من الزكاة لأنها فقيرة. من رجاء الملحوظة الثانية: استثني من الأغنياء الذين يباح لهم الأخذ من الصدقة ما ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، قد تقدم هذا الكلام، ان العاملين عليها يأخذون مرتبات من هذه الزكاة، الذين يقومون على بيت المال بجمع الصدقات وعمل جاد للناس وحفظ هذه الصدقات وعمل حسابات وكشوفات وبحوث أباحث عن الفقراء وإخراج الزكاة إليهم، كل هذه طبعا محتاجة إيه؟ يعني وزارة تقوم عليها، فهذول العاملين يأخذون الزكاة. أو رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله يعني إيه؟ يعني أنت اديت الفقير زكاة، كأن يقول مثلا واحد عنده زكاة طن أو جديد ويبدأ للفقير من الزكاة، كان صحيح خلي الطن ويطلع فوق يبيع، قلت رجل غني ماشي احنا نفسهم ببيع الطن اللي فلان الظهور امبارح صدقة، هل يجوز لك أن تشتريه؟ نعم، الآن تاخدها بالشراء، ما تاخدهاش علينا صدقة، تاخدها بالشراء. وده طبعا في رد على اللي هم زعلانين في زكاة الفطر، يقول لك الفقير احسن يبيعها، طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أو رجل اشتراها، اشتراها من مين؟ اشتراها من فقير بعد أن يأخذها، المفروض الفقير تمولها ثم ذهب يتجه بها. أخذ من بيت المال شاة وقال لك أنا هذبحها مثلا، هعمل إيه بيها؟ يذبح، خد الشاة طلع على السوق راح يبيع، واحد ثاني اشتراها، يبقى هنا إيه؟ هذه جاهزة خالص. ولو كان الذي يشتريها رجل غني لأنه لا يأخذها في هذه الحالة صدقة، ولكن يأخذها لمعاوضة البيع والشراء. أو غارم زي ما طلق الكلام، الغارم اللي هو الايه؟ المدين عليه دين، وأن الرسول غني زي الذي تحمل حمالة، قد يقول رجل غني تحمل الحمالات أن أجمع له الزكاة فيأخذ له الزكاة. أو غازي في سبيل الله كما تقدم الكلام، المجاهد الجنود يأخذون هذه الغارم. أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها الغني، يعني مسكين أخذ صدقة وأتيته طرح هو يبدا الواحد غني يبني من هذه الصدقة. وطبعا في هذا حديث إيه؟ حديث بريرة ميمونة، بريرة ميمونة بريرة بريرة اللي هي مولاة لعائشة، مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن ميمونة ده تصدق تصدق على مولاها ميمونة لزيد الشام، لكن بريرة تصدق عليها وهذه كانت يعني أمة وسيدة عائشة اعتقتها وجعلت الولاء لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذات يوم فقدموا له طعام، قال لم أجد اللحم في البرمة يعني شايف في لحمة، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فقالوا تصدق بها على بريرة، طعام ده غير صدقة، وانت يا رسول الله يعني لا تأكل صدقة، فقال هي عليها صدقة ومنها لنا هدية، هي عليها صدقة ومنها لنا هدية. وده اللي بنقول فيه ان المال قد ينتقل من يد الى يد يختلف حكمه، يختلف حكمه اذا انتقل من يد الى يد، كيف جاء لهذه اليد الطريقة التي وصلت اليه يختلف حكمه. فرجل موظف يعمل في عمل حلال في اخر الشهر خلى المرتب بتاعه، المرتب فيه له ايه؟ حلال، ليش الاتوبيس اللص ماشي وراه خد منه المرتب، ما فيه المشكلة ايه؟ حرام، هو نفس المرتب، النصف ده راح السوبر ماركت اشترى بيه جبنة حلاوة ومش عارف ايه، ما فيه البقال حلال، يبقى انتقال المال على حسب المعاملة التي ايه؟ التي قام بها. فهنا لو ان هذا الطعام نصف اللي جاء وداله صدقة الرسول عليه السلام الرسول لا يقبله، لأنه لا تحل له الصدقة، تحل عليه الصدقة، ولا يحل أن يأكل منه لا هو ولا آل بيته، ثم الله يطمئن. ولكن أن يتصدق بها الإنسان ثم يهدي نفس الصدقة هذه يعطيها بصورة هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت الحالة جائزة. نفس الكلام إذا كانت لغني فإنه يجوز له أن يأخذ من صدقة الفقير الذي أعطاها له على سبيل الهدية. وفي قوله أو رجل اشتراها بماله دليل على أنه يجوز للمستحق الزكاة أن يتجر بها بعد أخذها وتملقها، ويجوز الشراء منه ولو كان المشتري غنيا، إلا أنه يكره لمن تصدق بها عليه أن يشتريها من الفقير. يعني مش نفس الغني اللي ادى الصدقة يشتريها منه، من قرارها فقط. يعني أنا أخذ الصدقة والفقير راح يبيعها، قال شفته بيبيعها وأنا اللي مديها له الصدقة، أروح أشتريها منه؟ هذه فيها قرارها. لكن واحد غني غير اللي مديها له أو من الصدقة ما فيهاش حاجة. والدليل على كده إيه؟ لما سألت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس في سبيل الله في لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع. بعدما تصدق الفرس شاف ايه الفقير راح يتواصل بالفرس وراح يبيعها، فأراد أن يشتريها. سيدنا عمر حد يشتري الفرس اللي هو تصدق به، والمعاون هنا صحيحة لأنه هيشتري ومش غير ما بيرجعش مبرجعش صدقته، لكن هو بيشتريها دلوقتي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر. أي ما تقدرش تاني ان هذا يكون ايه من باب سد الذريعه، لان ربما دي تفتح عند الناس نفوس بين الفقير والغني كانها شيء اشتراط ان يرجعانه ثاني او نحو ذلك، واذا في تسامح في البيع والشراء وغير ذلك مما يعني قد يقع في النفس، فان الناس لا اغلف هذا الباب. وثبت الحديث عن عمر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري ولا تعصي في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في خيره. من اثنين القادر المكتسب، أي لا تحل له الصدقة، تحرم عليه، يحرم عليه أخذ الصدقة. القادر المكتسب، وذلك لما تقدم في الحديث ولا لذي قوة سوي، أو لا ذي مرة سوي، ذي مرة ذي قوة إلا أن يكون معذورا، زي ما هي سبق الكلام في درس الماضي. يعني هو قوي ومكتسب، معاه صنعه، معاه مهنه، معاه وظيفه، لكن مش لاقي وظيفه، مش لاقي حد يشغله يؤجله على مهنته بما تلاقي مكانته من حاله. يبقى ده ايه؟ في حكم الفقير، وليس فقير وليس مريض، لكن قوي قادر على الاكتساب، لكنه في حكم فقير نعطيه حتى يجد. فإن وجد وقد أراد البطالة لا نعطيه، بل لا تحل له الصدقة. إن كان العمل يجده فيجب عليه خروج العمل، بل لا يجد إلا أن يكون معذورا بأن لا يجد عملا يكفيه ويكفي من يعوضهم، وأن يكون هذا العمل مما يتناسب معه. وقد تقدم بيان ذلك وشروط في مسألة الزكاة للفقراء والمساكين. من ثلاثة آل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم. آل النبي أي يحرم عليهم صدقة، ومواليهم، والمقصود بأنه الذين تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب. يقول بني هاشم وكل بني المطلب من آل النبي عليه السلام تحرم عليهم الصدقة، لكنهم يأخذون من خمس السيف، خمس الغنائم. وذلك ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمير العباس حين سأله الزكاة إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأخذ الصدقة؟ وأما تحريم الصدقة على مواليهم، يعني هم العبيد الذين عندهم لآل النبي عليه السلام وعتقوهم، فهذول الإنسان إيه مولى الرجل، فهؤلاء أيضا كمثل زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يحرم عليه أن يأخذ من الصدقة. فلقال صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، إن مولى القوم من أنفسهم يعني زيهم، وإنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام على بيته لا تحل لنا الصدقة، إذا الموالي لا تحل لهم الصدقة. كذا من أربعة مش موجودة في كتاب الصلاة تمام، يحرم إعطاء الزكاة للكفرة، يحرم إعطاء الزكاة للكفرة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله اختار عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء مين؟ أغنياء المسلمين، فترد على فقرائهم، فقراء مين؟ فقراء المسلمين. يبقى كلمة أغنياء وفقراء في الحديث هنا المسلمين. قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا لأن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مشرك. كل قلت ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم تعريفا على قلوبهم إما لدفع شرهم أو لدخولهم في الإسلام أو لحماية أقليات مسلمة أو نحو ذلك لا يدخلنا التفصيل فيها إلا أنه يجوز إعطاء غير المسلمين الصدقات النافلة غير المفروضة لقوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديان. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيح. ولحديث أسماء حين قدمت عليها أمها وهي مشركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلي أمتي. هذا ما يتعلق بالإيه؟ بإخراج الزكاة. ولدى مسائل في آخر كتاب الزكاة يعني نطلب منها ما يفصل الله عز وجل وإذا ما تمتش نسميها إن شاء الله في الدرس القادم. مسائل متعلقة بالزكاة. المسألة الأولى هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ يعني المرأة غنية والزوج فقير والنفقة واجبة على من؟ واجبة على الزوج حتى لو كانت المرأة هي الغنية وزوجها الفقير. فإذا كان هذا الزوج ماله لا يكفيه النفقة عليه وعلى زوجته وأولاده فهل يجوز لهذه الزوجة الغنية إذا خرجت الزكاة أن تتصدق على زوجها من مالها؟ الجواب نعم بخلاف العكس. هل يجوز للزوج أن يعطي من زكاة المال لزوجته؟ الجواب لا لأنها منزلة منه ونفقته عليه وغنية بغناه فهو إذا أعطاه كأنه يعطي نفسه كأنه طلع من اليمين وحط في الشمال طلع من جيب لجيب إلى هذا لا يصلح. فنقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجتي وولدتي أحق من تصدقت به عليهم. ففيه دليل أو فيه دليل على جواز إعطاء الزوجة لزوجها صدقتها سواء كانت واجبة أو تطوع لبعض مزولة إيه حلي يبقى هنا إيه قد يكون هذا صدقة تطوع لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل هذه الصدقة التي تخرجيها زكاة المفروضة الصدقة المفروضة ولا صدقة تطوع؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يدل على أن كلا الأمرين جاهز سواء أعطته من صدقة التطوع تطوعا منها أو أعطته من صدقة الفريضة التي هي الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فدل ذلك على العموم. قال ابن حجر استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها وهو قول الشافعي والثوري وصاحب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن مالك وعن أحمد قلت هناك أقوال أخرى وما ذكر أرجحها فلإن الصدق على زوجها أفضل من صدقتها على غيره لما رواه البخاري عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت لبلال سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي بحجري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذا الحديث أوضح في صدقة الواجب لقولها ليجزئ عني طبعا مش هتجزئ تسأل في صدقة التطوع يجزئ عني لما تسأل هذا في صدقة الفريضة ولقوله وأجر الصدقة إذا الصدقة عند الإطلاق تتبادر إلى الواجبة. المسألة الثانية حكم صرف الزكاة إلى الأبوين والأولاد والزوجة هل يصرف الزكاة إلى أبوين؟ الجواب لا لا يصرف زكاة إلى أبوين ولا إلى أولاده ولا إلى زوجته لأن الزوجة خمسية يجب النفقة عليها والأولاد والأباء أصوله وفروعه ويجب أيضا النفقة عليها. هذا من باب الفقر وينفق عليهم من افرض ان ابوه ويخرج غازيا في سبيل الله، هل يجوز أن يعطيه تجهيزا من مال الزكاة في سبيل الله؟ نعم. يعني الباب الثاني اللي نتكلم عليه باب النفقة، باب الفقر والمسكنة، لا يجوز. أما باب الخروج في سبيل الله، أو كان أبوه غانما تحمل حمالة أو استدان لنفقة أو لمسكن أو لزواج أو نحو ذلك، وبعد ديون، هل يعطيه؟ نعم يعطيه، لأنه لا يلزمه قضاء ديونه في حياته، فيعطيه لا بأس بذلك. يعني هو وهل مجرم، يعني كان انقطع في السبيل يعطيه من باب الزكاة ولو كان أبوه غنيا ونحو هذا الكلام. كذلك قالوا أو رأى شيخ الإسلام تيمية، إن كان ينفق على أبيه وأمه، يعني هو ينفق عليهم زي ما ينفق، وعنده مال وعنده ذكر، لكن هذه النفقة لا تكفي، هو عمال يمشي ذكر من برضك، وهو مع أنه ينفق لكن النفقة اللي معاه لا تكفي، من يعوله سواء أولاده وأبوه وأمه، ينفق مال كثير وعنده تجارة صحيح لكن الدخل بتاعها ينفق، لكن هذا لا يكفي. فعند حلول الزكاة هل يجوز أن يعطي أبيه؟ إنه هو الآن فقير، لأنه هو ما ينفق عليه لا يكفي، فهل يجوز أن يعطيه في هذه الحالة من مال الزكاة؟ نعم يجوز في هذه الحالة أن يعطيه من مال الزكاة. إذا أنت أن يعطيه من مال الزكاة الأبوين، أولا في حالة غير حالة الفقر والمسكنة كالجهاد في سبيل الله والغرم ونحو ذلك، أو في حالة الزكاة نفقت هذا الرجل لا تكفي من يعولهم، ها فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يعطي والده. طيب نقرأ، يقول ولكن لا يجوز الزوج أن يعطي زكاته لزوجته لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني به عن الزكاة، وكذلك الحال بالنسبة للأبوين والأولاد، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرف الزكاة لهما، وكذا سائر الأصول والفصول. الأصول لأن الآباء يعني أبوه جد وجد جد إلى آخره، والفصول الأبناء ابنه ابن ابنه إلى آخره، دول كلهم هذا معك مال ودول فقراء تنفق عليهم، النفقة إيه؟ تنتقل إلى هؤلاء جميعا. وأما الطبق على سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين لذلك، بل صلاتهم بالصدقة أفضل من الصدقة عن على غيره. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسلم صدقة، وعلى ذي القربى سنتان صلة وصدقة. ويلاحظ في ذلك أمور: يجوز إعطاء الأصول والفروع أي الآباء والأبناء إذا كانوا ظالمين، غارمين يعني ايه؟ عليهم ديون، يبقى احنا بنتكلم في الباب دوت على باب الفقر والمسكنة، أو غازين في سبيل الله، أو أبناء سبيل، لأنه يستحق الصرف في هذه الحالة لوصف لا تأثير للقرابة فيه، حالة ثانية، مش عشان قريب، عشان غازي، أو عشان مدين، أو عشان ابن سبيل. إذ لا يلزمه تجهيز للغزو، مش مفروض عليه لا يجهيز للغزو، فلا يجهيز لما ما بيزكناش، أو قضاء ديونه أو نحو ذلك. نمرة اثنين: إذا كانت نفقته لا تفي بحاجته وحاجتهم، يعني هو ينفق عليهم لكن لما مش مكفيهم، لما يؤتوا الزكاة جاز صرفها للوالدين مهما علوا، وللأولاد مهما سفروا، كان يكون له تجارة تزيل عن النصاب لكن عائدها لا يسد كفاية. قال ابن تيمية: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كان فقراء وهو عاجز عن نفقته، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال أوخذت من زكاتهم، ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم ما يحتاجون إليه مما لم تجر عادته بإنفاقه من ماله. إذا تقول إيه؟ يعني مثل لأولاد منفصلين عنه لا تجعل عليه نفق عليه عن فقراء يعطيه من الزكاة يجوز. لأولاد بنت وينفق على أولاده وأولاد أولاده يجب عليه، لكن أولاد بناته نفق على أبوهم أو الفرع الثاني بعد أبوهم جدهم من ناحية ثانية، لكن هو من ناحيته ينفق على أولاده وأولاد أولاده، لكن أولاد بناته لا تلزمه النفقة. فإن كانوا فقراء تستطيع أن تفعل طيب بس انطلق، إن كانوا فقراء يجوز له أن يعطيه من مال الزكاة. اختم سؤال الفرج، إذا أعطى زكاته في ولي الأمر أو لوكيل واحد طلع الزكاة مثل لبيت المال أو اداها الواحد وقال له خذ وزع الزكاة دي، ثم قام الولي أو الوكيل بتوزيع الفقراء فوقعت في يد من تلزمه نفقته، يعني الوكيل راح يوزع هو أبو الشخص ده هو التأييد وكان يتلزمه نفق عليه، وهو راح يشاف الأرض فيه خلع من حاجة ابن الأرض فيه خلع من حاجة الله، وبقى الصرخ هو طلعها ورجعته تاني، بس هو مالوش ابن أبويا مالوش ابن ابني، لكن التاني ما يعرفش شاف ده راجل فقير أعطاه وده شاف راجل فقير أعطاه، فهذا يجزئ؟ نعم يجزئ، فإن ذلك يضره. فعن نعم بن يزيد قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، كان إذا شبعت أفضل يبني الرجل، فأتيته بها فقال والله ما إياك أرى، شوف ابن زهير الكويتي قال له هذا تاني، قال والله ما إياك أرى، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، أنت تأخذ بنيتك وأنت تصرف عليك الخسارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصلاة المفروض ولله ما أخذت يا معن، الله ولك لك ما نويت يزيد ولك ما أخذت يا معن، إعطاء الصدقة للصالحين، لا يجوز إعطاء الزكاة للكفار المحاربين، أما الزكاة عموما لا تعطى للكفار، والمحارب لا نعطي لها زكاة مال ولا زكاة تطوع، أما زكاة للمحارب وكان فقيرا ممكن أن فيه صدقات، لكن الزكاة لا، لا تعطى الزكاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة تنظف الفقراء أي فقراء المسلمين، وأما أهل الذمة فإنهم لا يعطون من زكاة الأموال على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن يجوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من أنواع التبرعات، وينبغي أن يتحرى المزكي بإعطاء زكاته لأهل الصلاح والعلم لكي يستغن بها لكي يستعين بها على طاعة الله وطلب العلم، ويعطيها لمن علم أنه يستعين بها على كفر أو معصية فند يزكيها. فإن كان مستقر الحال يعني الناس أمامك إما رجل صالح هذا معصي ومسارع في إعطائه لأنه معين على طاعة الله عز وجل، وإما رجل فاسق فاجر فهذا لا نعصيه بل ندعوه إلى التوبة، فإن تاب أعطيناه وإن لم يتب لا نعصيه، وإما رجل مستور الحال نحن عارفين أنه هو رجل كويس الوحش فهذا نعصيه ونفي أمره إلى الله عز وجل، فلا مانع من صرف الصدقة إليه إذ الأصل تقدير الصلاح وسلامة الحال، وكذلك إن علم فسقه لكن يؤلف قلوبهم بالعطاء فلا مانع من ذلك، فقد جعل الله في أسهم الزكاة سهم المؤلفة كلهم. قال ابن تيمية ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم لأهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك يعني على بدعته أو معصيته. وقال أيضا فمن لا يصلي من أهل الحاجات الفقراء يعني بصنويش، ويعطى شيئا حتى يصوم ويلتزم أداء الصنع. فهذا مثل هذا هي لا نصيب إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. الحكم لو وقعت الزكاة، فالحكم إن اجتهد في إعطاء الزكاة فوقعت في غير مستحقين، هذا مرض ولا غير؟ لا، هذا بس مسائل أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد السارق، يعني هو لا يشعر، يحسب واحد جلسه غلبان وعدان، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على السارق، فقال: اللهم لك الحمد. يعني كأنه رأى أن يعني صدقته غير مقبولة، فقال: أراد أن يخرج غيرها، فقال: تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد الزانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على الزانية، فقال: اللهم لك الحمد على الزانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى الزاني وعلى الغني. فأتي فقيل له يعني في منامه: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن صدقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتذر وينفق مما أعطاه الله. في هذا الحديث ما يدل على قبول صدقة المخطئ في صدقة، لكن هل هذا القبول يغني عن الجزاء؟ يعني هو ربنا قبلها أو ما فيها دلالة على القبول إن شاء الله، لكن يجوز إذا علم أن هي مفروش مستحقيها أم أنه يطالب يخرج غيرها؟ اختلفت آراء العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة محمد الحسن أبو عبيدة لأنه يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى، وذهب مالك الشافعي وأبو يوسف النووي وابن المنذر لأنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين خطأه، وعليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها. ومذهب أحمد أنه إن أعطي الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا ففيه روايتان كالقولين السابقين. البديع أقوال المذهب، بعضهم يقول لا تؤذئ، وبعضهم يقول تؤذئ، وإمام أحمد له في ذلك روايتين أو قولين، والراجح أنها تؤذئ لأن يعني خطأ غير متعمد ونص الصيد. يعني الإمام أحمد يعتبر بالنسبة للصفير هل في القولين الصادقين، وأقال وإن كان الآخر عبدا للصفير اللي هو إداله الصدقة، اعتبر الدهل أنه عبد مملوك يعني في الرقاب، أو كافرا الدهل على أنه رجل مسلم وهو كافرا، أو أعطاه على أنه رجل من غير بني هاشم فطلع من بني هاشم، فقال هذا لا يجزئه. ليه؟ تدلوا كده ايه؟ ان دي سهلة عرف، اخلال الفقير تعرف فقير ولا غني المسألة هي صعبة شوية، اما ان هو عبد معروف بين الناس او من بني هاشم معروف بين الناس الغالب يعني حكم عن غالب او نحو ذلك، فالامام احمد فصل كده. والارجح في هذه الاقوال انه اذا تحرى دفع الزكاة الى مستحقيها فاخطأ فهو معذور ولا إعانة عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما إن كان خطأه إهمالا منه وعدم تحرم فالزكاة لم تقع موقعها وعليه الإعانة والله أعلم. طيب مسألة بعد صغيرة معلش. قال شيخ العثيمين يعني واحد سأل كنت شفت إيه؟ جبت يعني كده جلس نديله من الزكاة وهو جاي يسأل الناس، يقول الشيخ عزه أولا، أنا أقول له أنت هذه الزكاة ربنا جعل الناس معينة واللي بيأخذها يبقى صحة واللي يمنع نصف جسمه صحة النار أو لم يتفوزه، فلو لقيته برضك متمسك فلا بأس أن تعطيه. يقول عزه أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجلان ورآهما جندين إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مستفز، لأنه قد يكون جلدا لكنه عنده يعني إما فقر